الحسين Thank you. تاريخ سيدنا. وكان أمر الله مفعولا. ما وكان الله

عليك هو الذي يصلي عليهم عليك كده يا اخي كويس جدا. اللهم صل على حضرة النبي. حلو الله ينور عليك يا رب. وبشر المؤمنين بس على حضرة النبي.

نعم يا مولاي. وما ملكت يمينك الله ما شاء الله ربنا يروق بالك يا رب يطلع معاك لا يفتح عليك السيد ان شاء الله يا رب Oh,